يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد أيحسب أن لم يره أحد أيحسب أن لم يره أحد الله أكبر الله أكبر بسم الله أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لن يرى أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين فلفتحم العقب ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقب ألم نجعل له عينين ولسانا شفتين وعين وما عبدك من علم حسب نفسك